أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا

تلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء قال لهم موسى ألقوا فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله عمل المفسدين ويحق الله الحق فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون فما آمن لموسى إلا وقال